حديث 1829. عن عبد الله بن عمر كسي عبد الله قرى عمري رضي الله عنهما خدشي بابي الرزيبة عن النبي كسي في غنبري صلى الله عليه وسلم قال يا جود من اقتنى كلبا يعني هركسك صاكت هلت النخو بخدان كرنه ليس بكلب ماشية بس أفصيها ناي ماشية بت ناي حيوانتي ويبت ناي حرسيو الحيواناتي بت فظي أو ضارية ونا اشوان صابت أو تكيرني تشيرتين نقص كل يوم من عمله قيراطان هرو دو قيراطة خيرا بش عمل الزبن بكين بن قيراط أوجد جزءك فارجاك معلومة اللي خذت تعالى خذت الظانت ان كانت شندة اش خيرا مرو بجد دو قيراط اش خيرا بيكسه صائد صيخ دانت كت هرو بكين بن